وكل من يعظم حق الله. ولذلك تجد العبد الصالح المؤمن إذا إذا إذا إذا حانت ساعة حقوق الله عظم همه. تجد الناس يفكرون في ساعة الوظيفة متى يأتي وقت الدوام، وهذا شغل للإنسان. ولا شك أن الله جعل لنا أرزاقنا ونحن مطالبون بالسعي بها، لكن أن تكون الدنيا أعظم من الآخرة لا، على المؤمن. فانظر إذا شغلت بالدنيا، لو قيل لك أن عندك صفقة ب100,000 والموعد الساعة السابعة، كيف ستنام تلك الليلة؟ وكيف وكيف؟ فكيف إذا قيل لك إن عندك موعد أن تقف بين يدي ملك البلوك، وكل الذي يطلب منك أن تفرق قلبك لله وأنت تصلي بين يديه؟ هذا حق لله وتسأل عنه وتحاسب. هذا الماضي حق الله، حق العباد في الماضي. عاد انظر إلى القريب، حاسبك الله عن الوالدين، عن الأقربين، الإخوان، الأخوات، الصلة، البر، كل هذا تحاسب عنه. فأنت محفوف بمظالم ومآثم لا يعلمها إلا الله. فإذا جئت إلى حج أو عمرة أو صوم أو موقف من المواقف في السحر تريد أن تدعو، تعرف أين أنت؟ أنت محاط بأغلال وحقوق لا يعلمها إلا الله جل جلاله. السيارة، الوظيفة، هذه أمور تتيسر ويعوض الله عنها، لكن كسر قناة الدين صعب. فإذا بدأت في دعائك بحق الله وسألت الله أن يخلصك منه، اللهم اغفر لي ما ضيعت من حقك، اللهم تب علي، اللهم أمرتني فلم أأتمر ونهيتني فلم أنزجر، يا ربي أنا العبد الضعيف، أنا كذا كذا، تسأل الله سبحانه في الصلاة، في أدبار الصلاة كما معنا في مضان الإجابة، تدعو الله بصدق أن يخلصك من حقه. ثم حق العباد، حقوق العباد أن تتذكر من الناس عليك من مظالم، فتسأل الله أن يسلمك منها، وتسأل الله أن يعينك على الخلاص منها. فإذا سلمت من هذا الماضي حملت هم المستقبل، وعندها تقف بين يدي الله تتذكر ما الذي أنت قادم عليه، ما الذي تغيب لك الأيام، الساعات، الليالي. كم من عبد يمشي وهو لا يدري أنه سيصبح أسعد الناس بربه. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه، خرج هذا الموفق ذلك اليوم من بيته وهو لا يدري أنه سيزحزح عن نار جهنم. المستقبل ما تدري ما هو، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يكشف لك عن ذرة من المستقبل، أنه غيب وتفرد الله بعلمه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا نظرت إلى هذا الغيب المقدم علي أنه كروبات ونكبات لا ينجي منها إلا الله، سألت الله العافية، سألت الله اللطف. ولذلك كان إذا أصبح عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ تأمل، هذا كله من السنة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وآخرتي. وكان يقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، يسأل الله العافية لأنه مقدم على شيء لا يدري ما هو في أمر الدنيا وكذلك أمر الدين. الأمر الأخير ما بعد ما أنت قادم عليه إما في الدنيا وإما في الآخرة، فأما الآخرة فأول ما تفكر فيه كيف تقبض روحك. ولذلك تسأل الله، تقول اللهم إني أسألك ميتة الشهداء، اللهم إني أسألك ميتة السعداء، اللهم ثبتني بالقول الثابت، اللهم احسن خاتمتي، اللهم اجعل مآلي إلى خير. وإذا بك أسعد الناس بربك. ثم بعد الموت القبر، وإذا بك فارا إلى الله مستجيرا منه، من عذاب القبر، من ظلمة القبر، من وحشة القبر، من فتنة القبر. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الصلاة هذه الأدعية، فسأل الله، أمرنا أن نتعوذ بالله من أربع: من فتنة المحيا، ومن فتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وفي بعض الروايات ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم وعذاب القبر. انظر إليه كله، إذا سلمت من هذا فقد سلم لك الأمر كله. نحن قدمنا بهذه المقدمة حتى نفهم ما معنى هذه الكلمات الأربع. العبد إذا حفظ ووفق لسؤال الله عز وجل هذه المسألة، ثم إذا وفقت لهذه المسألة تسأل الله لك، فإذا انتهيت من نفسك ثنيت بوالديك أحياء وأمواتا، فتسأل الله لربك أن يعفو عن والديك في حقهم، وأن يعفو عن والديك في حقوق عبادك، وأن يخلصهم من المظالم. الآن والداك إذا كان في القبر أحوج ما يكونان منك إلى دعوة، قد تقول وأنت في مجلس الذكر في مكان مظنة إجابة اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا فيرحمان، وقد تسأل الله لهم أن يخلصهم من عذاب القبر فيخلصان. هذا هو الذي يستجمع الإنسان في دعائه، أن يدعو وهو يعرف ما الذي يدعو به، وأن يسأل وأن يعرف ما الذي يسأله. وإذا وفق الله للعبد للسؤال وفتح عليه في الإجابة، حتى كان بعض السلف يقول ويؤثر عن عمر أن من مظان الإجابة أنك إذا ألهمت الدعاء فإنه سيستجاب دعاؤك، إذا ألهمت الدعاء. تأتي في بعض الأحيان خاشعا كذا لله فتتذكر كرم الله وجوده فتقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ألهمت الدعاء. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اعف عنا عما سلف وكان، اللهم اغفر لنا ما سلف وكان، وتب علينا من الذنوب والعصيان، وخذ بنواصينا إليك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا. اللهم اغفر لنا فيما بقي من أعمارنا، اللهم اغفر لنا فيما بقي من أعمارنا، اللهم أخرنا إلى خير، اللهم أخرنا إلى خير، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم إنا نعوذ بوجهك من سوء الختام، اللهم إنا نعوذ بوجهك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بوجهك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك ميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا مجيب الدعاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وقوي إيماننا وكمل يقيننا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، إن بالإسلام وأهله من الضر والبلاء ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع شملهم وأصلح ذات بينهم، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم فرق جمعهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أمورنا ولاة أمرنا لما تحبه وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى، واعصمهم من الفتن والمحن، انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.